جواب وجزاء ونصب. ما معنى حرف جواب؟ أي أنها تكون في صدر جواب عن سؤال، أو في جواب تكون في صدر الجواب عن شيء. حلش أنا نعطي المثال باش نوضع له القاعدة. واحدة من كنا تقول لي سأجتهد في دروسي، فهم هذا؟ واحدة منكم تقول هذا الكلام، تقول سأجتهد في دروسي، أنا أجيبها أش نقول؟ إذن تنجحي هكذا، إذن تنجحي. دابا أنا نجاوبت ولا مجاوبتاش؟ ها؟ هذه إجابة مش إجابة. هذه الإجابة أش نجاوب الأول ديالها؟ إذن فإذا حرف جواب، لأنني بها أجبت وقدمتها في جوابي، إذا تنجحي. إذا هي حرف جواب. وجزاء يقال فيها أنها حرف جزاء كذلك. ما معنى حرف جزاء؟ أي أن هذه التي قالت سأنجح وسأجتهد في دروسي أنا جازيتها بهذا، ستجازى بالنجاح، إذا تنجحي. هذا جزاء، لا مش جزاء، جزاء الاجتهاد هو النجاح. وإذا قلنا فيها وجزاء ونصب، قلنا فيها إن حرف نصب هذا ظاهر لأنها تنصب المضارع، فهمتم هذا؟ هذا معنى قوله وأما إذا فحرف جواب وجزاء ونصب. قلنا حرف جواب كيف؟ لأنها تكون في أول أو في صدر الجواب. وجزاء لأنها تدل على أن ما بعدها جزاء لما قبلها، النجاح الذي بعدها في مثالنا جزاء لما بعدها وهو الاجتهاد، مفهوم هذا؟ أي. وقلنا فيها حرف نصب، حرف نصب لأنها تنصب المضارع، هذا معنى قوله وأن إذا فحرف جواب وجزاء ونصب. طيب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. عقلوا على الشروط مزيان، تكتبوا اشنو كتكتبوا؟ عندك الكلام اللي ماشي مش روحوا تكتبوا، نعم ولكن هاد الشروط وكذا، الشروط موجودة هنا امنا، هل تعرفوا جواب كذا وكذا تكتبوا؟ نعم كنجري، ما انا جالس على الشولية ما كنجريش. يلا، وأما إذا فحرف جواب. ما معنى حرف جواب؟ أنها تأتي في أول جواب. وجزاء لأن ما بعدها جزاء لما قبلها، ما بعدها جزاء لما قبلها. ونصب لأنها تنصب. قلت ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط، ماشي دائما إذا كتنصب، باش تكون ناصبة باش تنصب المضارع خاصها ثلاثة شروط توفر فيها. يلا اسمعوا مزيان، الشرط الأول أن تكون إذا في صدر جملة الجواب، تكون في الأول الجملة ما تكونش في الأخر ما تكونش في الوسط، تقول هذا بحال المثال اللي أعطينا. واحدة تقول سأجتهد في دروسي، أقول لها جوابا لها وجزاء لها أقول إذا تنجحي. إذا أنا قدمتها ولا ما قدمتهاش في الكلام ديالي أنا في الجواب، في صدر الجواب أم لا؟ ها واحد الشرط متوفر، إذا جاءت في صدر الجملة في الأول ديال الجملة. أما إذا تأخرت يعني تنصب ولا ما تنصبش؟ ما تنصبش. حالش أقول تنجحين إذا، تنجحين إذا، قدمتها ولا أخرتها؟ ها؟ أخرتها. طيب هنا تنصب ولا ما تنصبش؟ لا، خصني نقول تنجحين، الفعل المضارع مرفوع، مرفوع بثبوت النون. وإذا خطبت المؤنثة وإذا خطبت المذكر، إذا المذكر تكلم معه إن قلنا تنجح إذن، تنجح فعل مضارع مرفوع مفهوم؟ إذن يشترط في أن تكون ناصبة أن تكون في أول الجواب، في الأول ديال الجواب. أما إذا كانت في الأخر فلا تنصبش، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، ديك المضارع اللي كتدخل عليه اللي كيكون بعد منه يكون يدل على المستقبل. بحال هذا المثال اللي عطينا، اذا تنجح او تنجحي للمؤنث، ساجتهد في دروسي، الجواب اذا تنجحي، سواء غادي يكون نجاح الان ولا مستقبلا. نعم غادي يكون مستقبلا، حتى يكون الاجتهاد، وبعد الاجتهاد غادي يكون النجاح. واش النجاح كيكون قبل الاجتهاد؟ لا، كيكون بعد منه. اذا من فين المستقبل ولا ماشي مستقبل؟ مستقبل، هالشرط متوفر. اذا تنجح الفعل بعدها يدل على المستقبل، هالشرط واحد مفهوم. اذا كان يدل على الحال، اذا كان يدل على الحال، حالش واحدة منكم تقول لي اني اتكلم، اني اتكلم معك، وتبدأ تتكلم. انا اقول لها اذا اسمع، اذا انا الان اسمع. هذا تنصب ولا ما تنصبوش؟ لا ما تنصبوش. علاش؟ لانه كيدل على الحال. خصنا الشرط باش تنصبو يكون الفعل المضارع يدل على المستقبل، ما يدلش على الحال. اذا اسمع الان، اسمع يكون مرفوع، ما تنصبوش اذا. هذا الشرط الثاني، اذا ان يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الشرط الثالث ان لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، ان لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، تكون هي ملصقة ومتصلة بالمضارع، والمضارع متصل، يعني ما كاينش فاصل بينهما. حالة شحال المثال اللي يعطينا، اذا تنجح، او للمؤنث اذا تنجحي، كاين شي فاصل بين اذا وبين المضارع؟ كاين ولا ما كاينش؟ ما كاينش. اذا الشرط موجود، بخلاف اذا كان الفاصل. بحالاش اذا انا انجحك، اذا انا انجحك، انجح واش يكون مرفوع ولا منصوب؟ يكون مرفوع. علاش؟ لوجود الفاصل بين المضارع وبين اذا. واش فهمتم هذه الشروط؟ اذا هذه ثلاثه شروط، اذا من نواصل المضارع، لكن ما تكونش من نواصل المضارع حتى تجتمع فيها ثلاثه شروط. الشرط الاول قلنا ما هو؟ ان تكون في صدر جمله الجواب. الشرط الثاني ان يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الشرط الثالث ان لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل. نعم كاين واحد النوع ديال الفاصل يجوز، لا باس به. حالا شاد ان النوع المضارع اللي النوع الفاصل اللي يجوز الفاصل به بحال القسم او النداء او النفي. لا، النفي بلا. حالا شي القسم، اذا والله تنجحي، اذا والله هنا فصلنا ولا ما فصلناش؟ نعم فصلنا. بماذا فصلنا؟ بالقسم، جائز الفصل بالقسم، ما يضرش. كذلك بالنداء، اذا والله يا ام فلان، اذا والله يا ام فلان تنجحي. فصلنا الان ولا لا؟ بماذا فصلنا؟ بالنداء، يا كذا كذا. نعم يجوز بجوج منهم. درا حنا هذا المثال لاش، هذا الان فصلنا عيد النداء فقط. اي نعم. اذا يا ام فلان تنجحي، ويكون الفصل بهما معا، يعني بالقسم زيد والنداء. اذا والله يا ام فلان تنجحي، والله يا زينب تنجحي، أو لا تنجحي. ويكون الفاصل جائزا أيضا بالنفي حلش. إذن لا يخيب سعيك، إذن لا يخيب أو لا يضيع سعيك، لا يضيع. صلنا ما صلناش، صلنا باش صلنا بلا، صلنا بلا بالنفي. فهمتم هذا؟ إذن هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملة الجار. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع أو الواقع بعدها دلا على الاستقبال. الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، إلا إذا كان الفصل أو الفاصل قسما أو نداء أو لا فهذا يجوز، هذا يجوز الفصل به وتكون مع هذا الفاصل ناصبة. فإن هذا، أما إذا كان الناصب آخر، إذا كان الناصب غير النفي غير القسم غير النداء فهذا لا تكون معه ناصبة، بل تكون آنذاك لا تعمل شيء، لا تنصب. إذن طيب ما قرأ كلام الشريح ونرى ما لا يقول فيه. قال وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا. غير يكون الفاصل اللي ما تكونش معها ناصبة، غير القسم أو النداء أو لا، النافية. ومثال مستوفية الشروط، غيعطيك المثال للشروط لم مستوفية متوفرة. ومثال مستوفية الشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذا تنجح هكذا، عندكم تنجح ولا تنجح؟ إذا نسقي عن السكون يخسر بك السكون الضوء فتحة، هذه غلط ديال الطبعة فقط. إذا تنجح هكذا. ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح، إذا والله تنجح. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذا لا يخيب سعيك، أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا، لا يذهب عملك ضياعا. نقول هذا لا عملك خسرها، لأن هذا الفاعل ديال يذهب، يذهب عمله هو الفاعل يذهب. فهمتم هذا؟ لأن عرضي سأجتهد في دروسي إذا تنجح، عرضي هذا سأجتهد، ولا سأجتهد. السين ماذا تسمى؟ ماذا نقول في السين؟ يلا رجعوا. والفعل يعرف بقد والسين وسوف. السين ثم قلنا شو المعنى ديال السين؟ خصكم تان دخلكم الدرعه نقول لكم شنو كان. يلا اجتهدوا فعل مضارع مرفوع منصوب ام مجزوم؟ مرفوع لتجربه من ناصب الجزم وعلامه رفعه الضم الظاهر في اخره. الفاعل ديال اجتهدوا فين هو؟ ضمير مستتر يعود على المتكلم، يدل على المتكلم. اذا هكذا ساجتهد اي انا في دروسي، في حرف جر دروسي مجرور وعلامه جره يلا ما تنسمعش مزيان، دغيا تهضر تهضر بجوج باش نسمع. في حرف جر دروسي مجرور وعلامه جره الكسرة. فين هي الكسرة؟ تحت السين. هكذا نعم أجي ما قلتش الإعراب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. نعم لا مع الاعراب اللفظي مع التقديري، قريتيه ولا ما قريتيهش؟ متى يكون الاعراب التقديري؟ الاعراب التقديري في واخا يكون هنا. شنو هي الاسباب من اجلها نقدروا الاعراب؟ هو ذا القاعده في الراس، لكن التطبيق ديالها لا يجي، لا يسخر. قلنا من الاسباب ديال التقدير المناسبه، المناسبه فين؟ فيما قبلها المتكلم. دائما فيما تجبر الاسم مضاف الى المتكلم، سواء كان مرفوع او كان مجرور او كان منصوب. اذا كان مرفوع تقول ضم المقدره فيما قبلها المتكلم، اذا كان منصوب فتح المقدره فيما قبلها المتكلم، اذا كان مجرور كسر المقدره فيما قبلها المتكلم. دائما هذه قاعده مضطرده، فان هذا ما نعودهاش، لان هي المتكلم دائما قبل ما تكون مكسوره، هي ديك الكسره ديالها هي اللي كتشغل المحل. اذا في حرف جر نديرو اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة فيما قبلها المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. دروس مضاف وياء المتكلم دروسي مضاف إلى ما قبلها، فالدروس مضافة إلى الياء اللي كتبنه المتكلم. طيب على الجواب، إذا تنجح، عرضوا لي إذا تنجح. إذا حرف جواب وجزاء ورفع. طيب تنجح فعل مضارع منصوب ام مجرور ام مجزوم ام ماذا؟ منصوب، نعم. شكون اللي نصبو؟ اذا الشروط ديال اذا، قلنا اذا لا تكون نصيبه الا بثلاثه شروط، الشروط متوفره ولا متوفراش؟ الشرط الاول ما هو؟ ان تكون في صدر جمله جار، الان في الصدر ولا ماشي في الصدر؟ الصدر هو الاول يعني. الشرط الثاني ما هو؟ تكون ان يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، وهذا كذلك ام لا؟ نعم، لان النجاح بعد الاجتهاد. الشرط الثالث ما هو؟ ان لا يفصل بينها وبين مضارعها فاصل. هنا كاين الفصل ولا ما كاينش؟ ما كاينش، اذا الشروط متوفره. اذا فنقول تنجح فعل مضارع منصوب بإذا، وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره تنجح، نعم. ثم قال واما كي، وكي هو الناصب الرابع والآخر من النواصب التي تنصب بنفسها. وأما كي، وأما كي فحرف مصدر ونصب. محمد علي هو معي هنا. وأما كي فحرف مصدر ونصب. يلا اسمعوا، كي أش نقول بها؟ حرف مصدر وحرف، وكذلك نقول فيها انها حرف نصب. اما عن كونها حرف مصدر فلانها كما قلنا في ان، لانها تؤول بالمصدر، فهمنا؟ ناتي بمصدر في محلها ومحل الفعل بعدها، ونصب، ونصب لانها تنصب. طيب ويشترط في النصب بها، فهي كتكون ناصبه بشرط، شرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ قال يشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا. أعيد هذا الشرط، أقول ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا، يعني لا بد خص واحد اللام اللي كتدل على التعليل تتقدم عليها، إما تتقدم عليها في اللفظ وإما تتقدم عليها ولا في التقدير. حرش اللفظ، قال تعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم، لكي لا تاسوا على ما فاتكم. لكي لا، الاعراب هذه الجمله لي، هذه اللام كتسمى لام التعليل، تسمى هذه لام التعليل، كتدل على العله. كي اش كتسمى هذه؟ كي حرف مصدر ونصب، كي حرف مصدر ونصب، نعم. تاء لا نافية، تاء سو فعل مضارع منصوب أم مرفوع أم مجزوم؟ منصوب. شكون اللي نصبه؟ ما العامل ديال النصب؟ كي. إذا منصوب بكي، وعلامة نصبه حذف النون، لأن الأصل يعني تاسونا، فحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. جيد. هل كي لسمر المضارع الشرط ديالها موجود ولا ما موجودش؟ نعم موجود. ما هو هذا الشرط؟ وجود لام التعليل قبلها، لام التعليل وجد قبلها لكي لا تسوا. وكذلك يقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لا هذه لي ولا هذه لي ساتي لم نشير الى تمثيل هذا المضارع. لا يقول الله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الغنياء منكم. عربوا لي كي لا يكون دولة. كي حرف مصدر ونصب، لا نافية، يكون فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبهم الفتحة الظاهرة في آخره. طيب هل كي من نصبنا بها المضارع الشرط بها متوفر ولا مش متوفر؟ الشرط بها متوفر. ما هو؟ وأن اللام قبلها مقدر، اللام قبل منها مقدر. يعني نحاول نذكره شهرنا، لأن إذا كان اسمع، إذا كان هي مصدرية والتعليل يفهم مما قبلها فاللام مقدر، واش مفهوم؟ لكن إذا كانت بنفسها تعليلية إذا ما كانش اللام، لأن حرف التعليل لا يدخل على مثله. فالتقدير هكذا، لكي لا يكون دولة، لكي لا يكون دولة، مفهوم هذا؟ هذا هو. نعم هذا نعم. اقرأنا اجتهدنا كي تنجحنا، فهمنا؟ اجتهدنا كي تنجحنا. كي هذه هل نقول فيها انها مصدرية وانها تنصب المضارع بنفسها؟ لا، لان ما كانش اللام قبل منا، ما كانش اللام، لان هي بنفسها تدل على التعليل. والمعنى هكذا اجتهدنا لتنجحنا. فكي التي لا لام بعدها لا لفظا ولا تقديرا هي التي تفسر بلام التعليل، هي بنفسها تعليليه. هل هذا المعنى الان؟ اجتهدنا لتنجحنا، كي تنجحنا اي لتنجحنا، مفهوم هذا؟ هذا هو. الله لا اله الا الله. اذا هذا معنى نرى ما قال الشارع، وان كيف حرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها ان يتقدم علام التعليل لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تاسوا، او تتقدم هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة. فاذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بان مدمره، فهمنا؟ اذا اجبرنا كي ما تقدمتش عليها اللام لا لفظا ولا تقديرا، واش كتكون هي بنفسها ناصبه او ان كيكون الناصب ان مدمره؟ كيكون الناصب ان مدمره. بحال هذا المثال اللي عطيتكم الان، اقول لطالب من طلبه او لطالبه من الطالبات اقرأي كي تنجح، اجتهدي كي تنجح. عرفوا لي اجتهدي كي تنجح؟ اجتهدي فعل فاعل، كي حرف ياش، واش نقولوا فيها حرف زيد، حرف مصدر وتعليل، حرف مصدر ونصب؟ لا، هذه ماشي مصدر، هذه فقط نقول فيها كي حرف تعليل، وما نقولوش فيها حرف نصب لان ماشي هي الناصبة على الراجح. اذا نقول فيها حرف تعليل فقط. تنجح فعل مضارع منصوب، شكون اللي نصبو؟ واش كي نصباتو او ماشي حاجه اخرى نصباتو؟ ها يعني ان هي اللي نصباتو. التقدير هكذا كي ان تنجح، الا ان الحد ديالها هنا راجع. اجتهدي كي ان تنجح، اذا بك تنجح فعل مضارع منصوب بان مضمرا وجودا. فهمتم هذا؟ إذا كان التي تقدر اللام قبلها أو تذكر اللام قبلها تكون هي بنفسها النصيبة، ما كاينش المضمرة. ولكن إذا لم يكن اللام قبلها لا لفظي ولا تقديري، من النصيب؟ أهي أم أن المضمرة؟ هذا هو الفرق. مضمرة محذوفة. ما فهمتش السؤال. إذا هذه هي القاعدة، انظروا القاعدة. فإذا أجبرنا اللام، صرحنا باللام، هذا خلاص عندنا الفعل الموجود. فهمتم الصورة؟ لسه ولدي افتح الباب، افتح الباب باش نسمع شنو يقول. إذا أجبرنا اللام، اللام ظاهر، هذا دليل لفظي ملفوظ ها هو، لكي لا تأسوا. غير الآن هذا اللام هو الذي دلنا على أن الكي بنفسها نصيبة. اللام هو اللي قالها. إذا أجبرناش اللام هنا كنضرب. فإذا ادعينا تقديره فهي أيضا ناصبة. وإذا لم ندعي تقديره، إذا لم نقدر شيئا فتكون أن مضمرة هي الناصبة. مفهوم؟ على كل حال الفعل منصوب على كل حال. فيبقى هل هو منصوب بكي نفسها أم منصوب بأن مضمرة؟ ننظر. فإذا قدرنا اللام فكي بنفسها هي الناصبة، وإذا لم نقدر اللام فشكون الناصب؟ المضمرة. فهمتم الموضوع؟ أعيد. فإذا أجبرنا كي والمضارع بعدها، فإذا تلفظنا باللام قبل هذا الأمر ظاهر ما في إشكال. لكن إذا لم نتلفظ باللام الفعل على كل حال يكون منصوبا. الفعل ما يكونش ما يكون منصوب على كل حال. يبقى الناصب له ما هو؟ هل الناصب هو كي أم الناصب المضمرة؟ لا، ما تقوليش باللاتي. الفعل منصوب على كل حال، يبقى الناصب له هو. فإذا قدرنا اللام وقلنا إن اللام ها هنا مقدرة، شكون يكون الناصب؟ كي بنفسها هي الناصب. جيد. وإذا لم نقدر اللام قلنا ما كاين لا تقدير، ما كاينش اللام، كاين بنفسها كدل على التعليل، شكون غادي يكون الناصب؟ المضمرة. لا يرفق، الفعل موصول على كل حال، يبقى الناصب شكون هو؟ فإذا قدرنا اللام الناصب كاي، وإذا لم نقدر اللام فالناصب المضمرة. يبقى هذا الآن واش يجوز يذكروها ولا ما يجوزش يذكروها؟ سيأتي أنها أحيانا تكون مضمرة وجوبا أي يجوز يذكروها، واحيانا تكون مضمرة وجوبا لا يكون لا يجوز ذكرها. مفهوم هذا؟ ولذا قال الشارح فاذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بان مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل. يكون التعليل يعني كي تأدى بكي نفسها. فهمتم هذا؟ اما اذا كان اللام مقدر فاللام حرف تعليل وهي حرف مصدر. وإذا ما فهمتوش نزيد نعود. على كل حال كي الفعل بعد كي منصوب على كل حال. يبقى إذا ذكرنا اللام حال قول الله تعالى لكي لا تسو، أش نكون في اللام؟ اللام حرف تعليل، إذا هو اللي تدل على التعليل. أما كي شو نكون فيها؟ حرف مصدر ونصب. جيد. والفعل المضارع فعل مضارع منصوب بكي. إذا لم نجد اللام، ما كاينش اللام، حتى كي لا يكون دولة، هنا كاين اللام ولا ما كايناش اللام؟ فاللفظ ما كايناش. يبقى إذا قدرنا اللام، قلنا إن اللام مقدرة، ديك اللام المقدرة هي اللي كتكون حرف تعليل. أما كي أنا ذاك اش غنقول فيها؟ حرف ناصب ومصدر، والفعل المضارع منصوب بكي، بنفس الكي. إذا لم نقدر اللام، قلنا اللام ما كاين متقدير، هنا ما كاينش اللام. انا ذاك كي اش غتكون؟ واش تكون حرف مصدر ولا حرف تعليل؟ حرف تعليل هي بنفسها تدل على التعليل، لان اللام ما كاينش، اللي تدل على التعليل هي بذاتها. اما اللام لام تعليل ما كايناش. طيب هي حرف تعليل، المضارع من ما نصبه؟ المضمرة ماشي هي اللي نصبته، لا، لانها هي ماشي نصيبه، هي حرف تعليل فقط. اذا فيكون منصوبا بان مضمرة وجوبا. مفهوم هذا؟ هذا ما يتعلق. ولذا قال الشارع قلوا على الكلام هذا، فإن لم تتقدم اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب لأن مضمرة وكانت كي نفسها حرف تعليل. مفهوم هذا؟ هذا هو. ثم قال وأما القسم الثاني نقفل ولا نزيده. يلا الخلاصة، الخلاصة النواصب ديال المضارع شحال هي؟ 10. جيد. إلى كم تنقسم؟ نمشي مع التقسيم ديال الشارع. يلا طيب باش منا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ هو الذي ينصب بنفسه. القسم الثاني ما هو؟ زيد ينصب بأن مضمرة كيف؟ جوازا. القسم الثالث ما هو؟ ينصب بأن مضمرة بعد عين جوبا. طيب بدأنا من القسم الأول وهو الذي ينصب بنفسه، شحال ديال الحروف تنصب بنفسها؟ 4. ما هي؟ أن، لن، إذن، كي. جيد مزيان. أما لن، ماذا نقول في لن؟ حرف واش؟ أنا قلت لن تتشير على خيال ياك. أنا قلت لن ماشي ضروري نبدأ من الآخر. لن ما هي؟ هي حرف نفي ونصب. ما معنى كلا حرف نفي؟ قلنا هذه حرف نفي ليش؟ لأنها تنزل في المضارع. إذا الجامعة عش سابقا كنت الجو جماعة على صوت الأنس كنت سكت بينكم غنفهم منها.